すごい。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وإياكم في هذا المجلس من مجالس الذكر، مجالس العلم الذي نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع المهم في التربية على العبادة. وهذا موضوع جليل وموضوع عظيم ينبغي أن يتواصى فيه المؤمنون بعضهم مع بعض، لأنه يتناول أصل الدين كما يتناول فروعه، كما يتناول أعظم أسباب السلامة والنجاة في هذه الدنيا التي تسبب السلامة والفلاح في الآخرة. العبادة هي التي خلقنا لأجلها. إن الله خلق الإنس والجن ليعبدوه، يعني ليوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومركم في ثلاثة الأصول قول الشيخ المجدد رحمه الله. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني بالنعم. فالتربية هي التتابع على هذا الأمر العظيم في أن الله جل وعلا هو معبودنا وهو ربنا، وهو سبحانه من نخضع له ونطيعه ونتوكل عليه ونرجوه. فلهذا التربية على العبادة هي أن ينشأ عليها الإنسان في نفسه كما رباه بذلك أبواه وعلماؤه، وينشئ عليها نفسه ثم أولاده من بعده. كيف تنشئ نفسك على توحيد الله؟ هو باستشعار توحيده وتعظيمه سبحانه، وتربي به أهلك وولدك وطلابك في مدرستك والجماعة في مسجدك على هذا الأمر العظيم في تعظيم الله، في الخضوع له، في الخشوع له، في تحقيق العبودية له وحده دون ما شريك، في تحذير نفسك وتحذير غيرك من الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. فإن أعظم طاعة أمرنا بها هي توحيد الله بإفراده بالعبادة، وأعظم ذنب نهينا عنه هو الشرك بالله، ويشمل الشركين الأصغر والشرك الأفظع وهو الشرك الأكبر. تحذر نفسك وأهلك وولدك عن الشرك بالله بأن تصرف العبادة لغير الله، سيما ما يتساهل فيه الناس أو ما قد لا تلقي له القلوب اهتمامها وهو الرياء. هذا الذي يسري في النفوس سريان الشعاع في الأجواء، هذا الرياء خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. وفتنة الدجال أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. خاف علينا صلى الله عليه وسلم الرياء أخوف من مخافته علينا المسيح الدجال. ولهذا جاء في السنن وفي مسند أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم فسره بقوله: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. بعض الناس لا يبالي بهذا، أو لا يبالي أن يعلم غيره هذا، أو لا يلقي له البال اللائق به، فهذا فاته أن يتربى على العبادة الحقة لله سبحانه. تنشئة النفوس على تعظيم الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بتعظيمها في قلوبنا في مشاعرنا. هذا التعظيم قد يكفي يا أخي، يكفي هذا التعظيم لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ليس مجرد اعتقاد، وإنما يزداد في قلب المؤمن إلى إجلال الله جل وعلا بما كان من أسمائه وصفاته، في استشعار معانيها ودلائلها وتنشئة القلوب عليها. جاء في حديث أبي رزين العقيلي اليماني لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يذكر الحديث: إن الله جل وعلا يضحك إلى عباده أزلين قنطين، أزلين وقنطين من الجدب الذي هم فيه، وإلى قرب غيره، تغيير حالهم من الجدب إلى المطر. فقال أبو رزين رضي الله عنه: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا تربية على تعظيم ربنا جل وعلا بإثبات هذه الصفة من صفات أفعاله وهو الضحك. وهذا أمر جليل، شواغل الحياة وإلف العبادات قد يغيب هذه المعاني أو بعضها من نفوس المكلفين والمكلفات. كذلك تعظيم الله بأن يصلي المصلي لله ويصوم لله ويجعل عمله لله، لا لئلا يلام من أبيه أو من أميره أو من جاره أو من مدرسه، إنما يعظم ذلك ربه سبحانه وتعالى بأن يكون الدافع لأجل العبادة هو إخلاصها لله سبحانه وتعالى. من أمثلتها التوكل، العقيدة القلبية المتعلقة بالقلب، يربى عليها الإنسان، يربي نفسه بالعلم ويربي غيره عليها بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكل، دل على أن هناك توكل مدعى أو بعض التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو الصباح خماص ليس في بطونها شيء، وتروح في العشي وهي بطان شبعانة، بذلت الأسباب لكنها اتكلت على الله في رزقها وفي عيشتها. هذا المعنى وأمثاله يحتاج إلى أن يربي الإنسان به نفسه ويربي به غيره. كيف يربيها؟ بالعلم، بقال الله قال رسوله، باستشعار ذلك في قلبه وإشعاره لغيره. تربية أنفسنا على العبادة في الصلاة أهم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة متكررة في كل يوم وليلة، هذا في الفرائض وما يلحق بها من النوافل. تربي نفسك، تعودها، ثم تحاسبها، ها هل صليت الصلاة التي أمرك الله بها؟ أو أنك أديتها حركات قياما وقعودا وجلوسا وسجودا، أو قراءة وقلبك لاهي؟ هذا أمر مهم في أداء الصلاة، حتى إذا ربيت أولادك على الصلاة وأهل بيتك على الصلاة، لأن الله أمرك بذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، يكون الدافع في قلوبهم ليس مخافة منك أو طلبا لثنائك أو دفعا لمذمتك وزعلك، وإنما أداؤها تعظيما لله. فإذا غبت عن أهلك وولدك قاموا إلى المساجد حالما يسمعون النداء، توضأوا، وهذا لا يتأتى إلا بالتربية. في صلاة الفجر من منا إذا خرج وأولاده أمامه يحثهم ويرغبهم ويعاتبهم إذا تلكأوا وقصروا؟ إن منا من يهتم بعيشة أولاده وملبسهم ومأكلهم ومسكنهم، يهتم بهذا، يهتم باختباراتهم فيوقظهم ليذاكروا، يوقظهم ليذاكروا ويستعدوا للاختبار، يوقظهم لئلا يذهب عليهم وقته، ودينه ودينهم هو آخر ما يهتم به. هذا نقص وقصور وتقصير عظيم في التربية عليها. وأنتم احمدوا ربكم أن هيأ لكم من آبائكم وأمهاتكم وعلمائكم وجيرانكم من كانوا يحثونكم ويرغبونكم في العبادة. هذه التربية تحتاج إلى تعود، ومع التعود إلى نية وقصد لينتفع منها العبد وينفع غيره بها. أهل العلم يربون. يحدثنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن شيخ له، وهو أول شيخ قرأ عليه، وهو الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وكان إماما لمسجدهم، مسجد بن شلوان في الرياض في شرقي سوق البشوت وسوق الزل، وكان يقرأ عليه، ومن أوقات قراءته عليه الظهر. يقول: صليت مع شيخنا وقد فاتتني ركعتان وأنا في طرف الصف، فرمقني بعينه حتى فرغت من الصلاة، ثم أتيت إلى مجلسه لأقرأ عليه، فقال عبد العزيز: لا يليق بطالب علم أن يقضي الصلاة أو يتمها، يعني أن مكانك في المبادرة إلى المسجد. هذه تربية على هذه الكمالات. إن منا من يهتم في تسمين أولاده ويهتم في تلبيسهم وفي مراكبهم وفي دراستهم وفي مساكنهم ما لا يهتمه في عبادة ربه جل وعلا، لا في توحيد الله، في تعظيمه في قلوبهم وخشيته سبحانه ورجائه والتعلق به وخوفهم من الله خوف السر وتعظيم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في قلوبهم، ولا في أداء فرائض الله ومنها هذه الصلاة. بل فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخواني، قد يقصر الإنسان في هذا في نفسه، فتكون العبادة عنده عادة، اعتاد يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، اعتاد يصوم إذا صاموا الناس في رمضان، فهذا أدى العبادة عادة. أما إذا نواها انتقلت من كونها عادة إلى عبادة بالنية، بنية المعمول له. فإذا استشعر ذلك عظمة العبادة في عينه وعظم ثوابها عند ربه، والله لا يخيب أجر عامل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الزكاة يعود نفسه على إخراجها طيبة بهذا نفسه، وإذا كان من أولاده من يعمون معه في تجارة، في زراعة، في رعي إبل أو غنم، بهيمة أنعام، يعودهم ويعلمهم إياه. ولو كانت عبادة، ليس معنى أنك إذا عودت أهلك وربيتهم عليها أنك تفشي سرا بينك وبين الله. هذه العبادات الفرائض، منها الصيام كذلك والحج، شرع الله من جنسها ماذا؟ نوافل. فلا إله إلا الله توحيد من نوافلها الذكر، يعود نفسه ويربيها ويعود أهله ويربيهم عليها على متابعته. الأذكار التي هي حروز وصيانة للعبد من شرور الأرض وشرور الإنس والجن، كما أنك تتعب إذا مرض ابنك أو بنتك أو مرض أبوك أو أمك، تجول بهم المستشفيات، تستتبع بهم الأطباء، ترجو لهم السلامة في أبدانهم. هذه الأذكار حروز. هل عودت نفسك وربيتها وعودت أهلك وولدك على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار عقب الصلوات والأذكار في دخول المنزل والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه، وهي تحريزات وتحصينات يتحصن بها العبد من هذه الشرور؟ بل رتب على هذا الذكر أجور عظيمة، لا تكاد تجد هذا الأجر العظيم مرتبا في شيء من العبادات كما رتب على الذكر. سيد الاستغفار، من قاله حين يمسي فمات من ليلة دخل الجنة، وإذا قاله إذا أمسى فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. إذا لازم عقب كل فريضة قراءة آية الكرسي، ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. كل ما تكررت العبادة في اليوم وفي الليلة، فإن التعود عليها بأن تأتي بأقل الكمال، هذا مما تتعلق به نفسك إذا كبرت. كبار السن الذي تعلقت قلوبهم بالمساجد يألفوه، لكن إذا بلغ مبلغه وهو لا يعرف المسجد لن يألفه. وإذا لم يألف العبد عبادة الله ويتربى عليها، ألف غيرها فزادته بعدا عن الله أو وقوعا فيما حرم الله ويوجب سخطه وغضبه ومقته. النوافل بعد الصلوات، جاهد نفسك وجاهد أهلك على ألا يكون أقل نصيبك من هذه النوافل في اليوم والليلة عن 15 ركعة نوافل، ثنتان قبل الفجر، وهما أعظم النوافل عند الله أجرا، أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. 4 قبل الظهر وثنتان بعدها، كم هذه؟ 8. 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة، و3 ركعات شفع ووتر. يربي نفسه ويجاهدها حتى يألفها ثم يمضي عليها. الزكاة فريضة، شرع الله من جنسها الصدقات. عود نفسك تتصدق حتى ما تتعلق بهذا المال تجميعا له، وأنت تجمعه لغيرك، تجمع هذا المال لمن؟ لغيرك، فعليك وزره وغرمه ولغيرك غنيمته. الصدقة شأنها عظيم وأجرها كبير، ولو لم يكن في فضلها إلا أنها دفع بلاء عنك وعن نفسك وعن أهلك. وعوذها أهلك أيضا، وعوذها ولدك، لأنهم إذا تعودوها وألفوها نشأوا عليها فصارت منه جيراهم. نعم أيها الإخوة، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما صلى صلاة الغداة، وش يريد صلاة الغداة؟ الصلاة اللي قبل الغداء ولا بعد الغداء؟ علمني، ما تعرفها؟ أفيد العلم. ها يا أخي، صلاة الظهر؟ لا، ما لصلاة الغداة علاقة بالغداء، ما لها علاقة بالعيشة. أي نعم، هي صلاة الفجر. حمد الله بعدما انصرف إلى النفس وأثنى عليه، قال: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صام اليوم منكم؟ قال أبو بكر: أنا. أصبح ذلك اليوم صائما وتصدق. كيف تصدق؟ ذكروا أن من جيرانه من هم بحاجة فأرسل ولده لهم بهذه الصدقة. كيف عاد مريضا؟ قال: إني سمعت أن فلانا مريض ففي طريقي المسجد مررت عليه وعدته. متى أتت هذه إلا لما ألفها واعتادها وجاهد نفسه وحاسبها عليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة ثمانية أبواب: باب للصدقة، وباب للصلاة، وباب للصوم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل على أحد غضاضة أن يدعى من أبواب الجنة كلها، أي الثمانية؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. يقول عمر في نفسه: متى أمداه أبو بكر يتصدق ويعود مريض ويصوم وهو جائن لهذا اليوم الذي سأل النبي فيه هذا السؤال مباغتة على غير استعداد وتهيؤ؟ لما؟ للإلف والتربية على العبادة يا أخوان. الصيام: وهذا الشفاء قد أقبلت عليكم هبائبه ونسائمه، والشتاء ربيع المؤمن. ليه ربيعه؟ ما هو لكثرة الأمطار وإنبات العشب. ربيع المؤمن لأن ليله طال فقامه، ونهاره قصر فإيش؟ فصامه. وصيام يوم واحد في سبيل الله ما أجره عند الله؟ أجر عظيم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام من لم يألفه ثقيل عليه. وشوفوا الناس في أول يومين من رمضان، النفوس في طرف خشومهم، ما تعودوا وفي شدة، بينما من ألف الصيام رمضان وغيره عنده واحد. فإذا ألف وتربى عليه هذه العبادة، كم تودع في خزائنك وفي موازينك؟ صام اليوم الفلاني، الملائكة يكتبون. صام الاثنين، صام الخميس، صام الأيام البيض. صام وصوم أهله وعود أولاده على الصيام، يجد الإنسان فيها مشقة في الأول ثم يعتادها في الثاني ويألفها. هذه تربية على العبادة. فإذا كبرت سنك ورق عظمك ولاح الشيب عليك، وإذا هذه العبادات قد ألفتها، فلا تجدن فيها عليك مشقة وكلفة، ولا تحتاج إلى أن تعسف وأن تجاهد نفسك عليها. والحج والعمرة وقراءة القرآن، من تعود أن يقرأ في القرآن له في كل يوم حزب، سيجد في أول الأمر معاناة ثم يألف ذلك. ولكم في رمضان عبرة، بعد رمضان أين القرآن؟ إن من الناس يا أخواني من هجروا كلام الله، هجروه قراءة، هجروه منهجا يسيرون عليه، هجروه عملا. عهده في القرآن من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من رمضان إلى رمضان، لأنه لم يجاهد نفسه في أن يتربى على العبادة. يقول القائل أنا ما عندي وقت، يقول سبحان الله، عندك وقت فيها الجوال وفيها الواتس وهالتطبيقات حتى تفضى بطارية جوالك ساعات وتحمل معك الشاحن، ولا عندك وقت ربع ساعة في اليوم الليلة تقرأ فيها جزءا أو جزئين؟ هذا من غلبة نفسك عليك، وأخشى أن يكون من استحواذ الشيطان والقرين عليك حتى يصرفوك عن أن تتعود وتألف العبادة. وفي القرآن له مع أهله شأن، لا أقول مع العلماء بل حتى مع العوام الذين ألفوه، صار القرآن أنيسهم في الكبر، تغير عليهم الزمان بتغير أهله، لكن القرآن هو أنيسه، له وقت محدد فيه في المسجد في البيت، والمصحف بين يديه يأنس بكلام الله، وهو مضاعف له أجره بكل حرف. اقرأوا القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن لكم منه بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحسنة بعشر أضعافها. فإذا تدبر زيدت المضاعفة، لكن من لم يألف وتربى على ذلك ما أكلفه عليه. من العوام من كان حزبه في اليوم عشرة أجزاء، أنسه بالقرآن أشد من أنسه بالسواليف والمجالس والقهاوي والروحات والجيات، وهذا له أثر، ينشرح صدره، تسلم نفسه، بل ويسلم منه عباد الله وخلقه. يتأتى هذا بالتربية والتنشئة على العبادة. الدعاء استشعار ما يجري عليه وعلى أهله وعلى المسلمين، كلما سمع ما يقلقه ويفزعه فزع إلى الله جل وعلا دعاء وابتهالا له وللمسلمين، كان عنه له عن كل مسلم حسنة. هذا يستزيد من هذه الطاعات إذا ألفها وتقرب إلى الله بها واعتادها ورب نفسه عليها. وفي آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، تكثر الفتن وتتتابع وتشغل وتلهي وتزيغ العقل وتذهب به، تدع الحليم حيرانا. في آخر الزمان العبادة لها شأن آخر. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما الهرج؟ الفتن، وأخص الهرج القتل وإراقة الدماء بثورات بتفرقات وتحزبات بمقاتلات باسترخاص دماء الناس بتهييج الناس بعضهم على بعض. إيه فلان سبك ونال منك، ويهيجه هذا الشيطان الإنس بالكلام إلى أن يغرى صدره عليه إلى أن يتسبب في قتله. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة فيه مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. ما يأتي القتل والقتال إلا بتهيجات، هي الهرج المدثل للقتل. العبادة في الهرج كهجرة إلي. ليه؟ لأنه أشغل نفسه بعبادة الله، ثانيا كف شره عن الناس واشتغل بما يعنيه. ما يتأتى هذا إلا أن يتربى الإنسان عليه ويتعوده ويكون له في برنامجه الذي يسير عليه. الحديث في هذا حديث ذو شجون وطويل، وأكتفي بما أوردته عليكم أيها الإخوة، سائلا ربي جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المؤمنون نصح لأنفسهم أولا، ولكتاب الله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين. والمنافقون غششة، غشوا أنفسهم وغشوا غيرهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا وإياكم على الإيمان به، ويتوفانا على حسن خاتمة وحسن عمل وهو راض عنا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولأهلينا وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يحل علينا وعليكم رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن ينزلنا، نسأل الله بوجهه الكريم أن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. إنه سبحانه جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من الأسئلة. أحطها الأول ذا؟ لا، أحطها الأخير. يقول هذا السائل: ما أعلى مراتب العبودية؟ أعلى مراتب العبودية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله أمامك بارزا. كيف تكون عندئذ صلاتك؟ وكيف يكون عندئذ قلبك وتوحيدك؟ وكيف فإن لم تصل إلى هذه الرتبة العظيمة فهناك رتبة من الإحسان أقل منها، أن تعبده كأنه يراك، وعبادتك كأنك تراه أجل وأضبط وأكثر إتقانا وإحسانا. فأعلى مراتب الدين الإحسان بدرجتيه ومرتبتيه، جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان. نعم. يقول: ما نصيحتك لمن يكثر الحلف بالطلاق وبيان حكمه؟ الحلف لا يكون بالطلاق يا أخواني، إنما الحلف بالله، الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته. الطلاق ما يحلف به، الطلاق حد من حدود الله، لا يتعدى ولا يستهان ولا يمتهن علشان غدا ولا عشاء ورياء وسمعة وعلشان سواليف وتقوم وتقعد. هذا تعد لحد الله في الطلاق وفي جميع آيات الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق، ترتب على قول الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. جعل الله الطلاق حدا من حدوده، حتى جاء هؤلاء المراؤون اللي ما همهم إلا المدح والثناء، فامتهنوا الطلاق فجعلوه في عزم وفي تقليط قهوة وفي أكل وفي شرب وفي كلام فاضي. فإذا فجر، إذا طلق، أشغل المشايخ: يا مشايخ شوفوا لي حل، طلاقي وقع ولا ما وقع؟ والله يا شيخ أنا ما قصدت الطلاق. وهذا مما كثر في هذا الزمان لأمرين: ضعف الدين وضعف المروءة والعقل. لو كان عنده مروءة وعنده عقل ما حط العقدة في المنشار وطلق زوجته على أمر تافه، ثم تتنافس شياطينهم في أزهم على الشر أزاء، يقول علي الطلاق إلا تموت ذبيح، قال طلاق ما هو طلاقك إلا ما أكلها. هذا واقع يا أخواني. وهؤلاء لا ينبغي أن يفتوا حتى يرطبوا بعشرين صوت على ظهورهم إلى ما يرغي، ليعرف للطلاق أهميته ولحد الله وقوفا عنده. وأخشى أن يكون هؤلاء وقعوا في حلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف إنما بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بصفاته. فإذا رتب حلفا بالطلاق بالطلاق والطلاق فهذا حلف بغير الله، فوقع مع تعدي حد الله أنه حلف بغير الله فقد أشرك الشرك الأصغر. فينتبه الإنسان للسانه ويعود لسانه على كلام الخير. إن أردت أن تؤكد أمرا وأنت محتاج لتأكيده أكده بالحلف بالله فقط. من حلف فليحلف بالله، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ما نفج من ذلك أنك إذا حلفت بالله لم يقبل، إيه ما هو بصادق في عزيمته، ما طلق، لو طلق كان عرفنا أنه صادق. وش ترتب على هذا؟ أن عودت نفسك وعودت غيرك على الاستهانة بالله جل وعلا وبالحلف به، وهذا نقص في توحيدك، قادح من قوادح التوحيد. وحلفت بغير الله ثم تذهب تبحث عن المخارج إذا فجرت في عدم إجابتك إلى ما طلقت عليه من قول أو فعل أو دعوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وش رأيك في الشيب؟ عمري صغير وشيبه. الحمد لله، الشيب هذا نور، هذا نور. أو تخاف الناس يقول: يا شايب. الحمد لله يا شايب ما هي مسبة، تقدم على غيرك. فإن كنت لا تريد البياض فلك أن تصبغه بغير السواد، حنة، الكتم، الزعفران، كل صبغة إلا السواد. ولا يضحكون عليكم، ما في حنة أسود ترى، لكن حنة مصبوغ بصبغة سوداء ويضحكون فيه على الناس يقول حلة أسود. فالحنة أحمر يصبغ معه صبغة سوداء فينتقل من السواد، من الحمر إلى السواد. فدخل في هذا الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو قحافة عام الفتح ورأسه كالثغامة أبيض، قال: اذهبوا فغيروا هذا وجنبوه السواد. وقد صحح شيخنا الشيخ ابن باز حديثا: يأتي في آخر الزمان أقوام حواصلهم كحواصل الطير يخضبون بالسواد لا يروحون رائحة الجنة عياذا بالله. الله يشفيك ويشفي زوجتك ويشفي جميع المسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير. ما معنى من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شاب في الإسلام يعني أنه أدرك في الإسلام حتى ظهر منه الشيء، البياض في عارضيه، في لحيته، في رأسه. هذا الشيب الذي يكرهه الناس في الدنيا هو لصاحبه نور يوم القيامة، لأن شيبته كانت في الإسلام، ما كانت في الجاهلية ولا في الشرك ولا في الكفر. والله أعلم. ما حكم من لم يقرأ في المصحف لكن يقرأ من حفظه وحفظه يسير، هل يعد هاجر للقرآن؟ لا، القراءة القرآن سواء من حفظك في تكرار محفوظك، سواء من المصحف، سواء في الجوال، خصوصا مع الظروف الآن سحبة المصاحف من المساجد، جوالك في تطبيق القرآن اقرأ منه، وليكن لك في يومك وليلتك وردا من القرآن، حزبا من القرآن تقرأ فيه. والقرآن ما يأخذ شيء أخواني، فإذا كنت حافظا تقرأ من حفظك وتراجع، لأن القرآن كلام الله، وما تقرب العباد بشيء أحب إليه سبحانه مما خرج منه. وإني لأعجب وعجائب، والعجائب جمة، من تجده يحفظ الأشعار والمهايطات والممادح ويستتبعها حتى ترفع الناس أبصارهم إليه ويشاد به، والله شاعر، والله حافظ، والله راوية، وقلبه خلي من كلام الله سبحانه. وما أكثر هؤلاء، لا كثرهم ربي جل وعلا. في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض فإذا رجل ينشد يلقي القصائد، فقال: احبس الشيطان، امسك الشيطان. ثم قال: لأن يبتلئ جوف أحدكم قيحا، أي صديدا، خير له من أن يمتلئ شعرا. فكيف إذا امتلأ قلبه من حفظ الشعر وليس في قلبه من حفظ القرآن أو حفظ الحديث ما يماثل هذا الشعر؟ هذه مصائب ورزايا. لما؟ لأنه ربى نفسه على ذلك ليمدح ويثنى عليه ويشاد به ويقال ما أظرفه، ما أحذقه، ما أحسنه. وهذا من علامات الساعة يا أيها الإخوة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، يقال ما أظرفه، ما أحذقه، يمدحونه بما ليس مدحا، وما فيه المسابقة والمكاثرة هو عنها خلي. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.